بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. وقفنا في المجلس الماضي عند الحديث الرابع من الأحاديث الأربعين النووية، وهو الحديث الذي ساق فيه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أخبارا من جوامع الكلم النبوي المعظم في الإخبار عن لمحات من حياة الإنسان تخفى وتغيب. فحدثنا عن لمحات مما يجري في تكوين الإنسان في أطواره الأولى داخل الرحم، وحدثنا عن لمحات متعلقة بالعبد خفية من أقدار الله السابقة التي تعلقت بذلك العبد من قضية السعادة والشقاوة وما أشبه. وتكلم الحديث عن لمحات خفيات مما يتعلق بالعبد في الدار الآخرة من المصير الأخير للعبد، وأنه يؤول إلى الجنة أو إلى النار. فكأن هذا الحديث من الأحاديث التي تصف الجوانب الغيبية المتعلقة بالعبد في مراحله الثلاث، في مرحلة النشأة والتكوين الأول لما أن تكلم عن النطفة وعن الرحم، وفي مرحلة المستقر الأخير يوم القيامة حينما تكلم عمن يعمل بعمل أهل الجنة ثم يدخل النار، أو بعمل أهل النار فيدخل الجنة. ثم تكلم عما بين هاتين المرحلتين، وأن العبد فيها مرتبط ومقيد بالأقدار، وأن الأقدار الحكيمة قد سبقت بمعرفة ما سوف يؤول إليه حال كل عبد من الشقاوة أو السعادة. فكأن المعنى الإجمالي الذي يخرج به الإنسان من هذا الحديث هو أنه محفوف بعين العناية الربانية في كل مراحل نشأته، منذ أن كان نطفة في الرحم وإلى أن تشكل وتكون علقة فمضغة فعظاما، ثم لطف الله تعالى الغالب بإرسال الملك بالتصوير وإقرار الأقدار في محلها، ثم بما يهتدي إليه العبد من العمل موافقا لما سبق إليه اختياره أو غير موافق، وهكذا. يبقى كأن القضية الأولى المستخلصة من هذا الحديث أن العبد متقلب في دائرة العناية الإلهية في كل لحظة، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أول قضية. القضية الثانية أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما نقل لنا الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. فهذا كشف عن جانب مجهول عن علم الإنسان، لم يكن يعرفه على وجه التفصيل إلا في العقود المتأخرة، أن يستطيع الإنسان أن يتغلغل بعلومه وآلياته إلى المراقبة التفصيلية لكيفية تطور الإنسان من طور النطفة التي هي ماء مهين إلى أن يولد إنسانا كاملا مكتمل الأعضاء والأوصاف. هذا جانب من الجوانب الغيبية التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم عن الغيب. ثم جاءت الآليات الحديثة المعاصرة بعد أن أذن الله للإنسان أن يرتقي في سلم التطوير والاختراع، فاكتشف الإنسان أجهزة تصف وتكشف وتتابع ما يحدث داخل الرحم خطوة بخطوة. فجاء ما أخبر به العلم الحديث منطبقا تمام الانطباق على الكلام النبوي المعظم، فكان هذا الحديث آية أخرى من آيات الله ودليلا من دلائل النبوة، إذ أن ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الغيب المحض جاء بعد ذلك العلم مصدقا له. ولم يكتسب هذا الكلام حجيته من قضية العلم، بل إن العلم هو الخاضع لصولة الغيب، إذ كان ينبغي على من اكتشف هذه الأمور أن يدرك أنه وصل إلى جزء مما أخبر به الوحي، فالعلم بكل ما سخر تحت هذه من آليات جند من جنود الوحي تابع له مقرر لشأنه، وهذه قضية أخرى. تعالوا ندخل في البحوث العميقة المتعلقة بهذا الحديث. العلماء بيقولوا إنه عقب اجتماع الرجل والمرأة تقذف نطفة الرجل في رحم المرأة فيحصل التقاء للماءين، ويبدأ انتخاب وانتقاء من بضعة ملايين من الحيوانات المنوية التي تشتمل عليها النطفة، حتى يصل واحد منها في الأغلب أو اثنين في بعض الأحوال القليلة التي تفضي إلى التوائم، يصل هذا الحيوان المنوي المهين الضعيف إلى البويضة، فيحصل اختراق للبويضة وتلقيح، تسمى معها البويضة بعد ذلك بالزيجوت. هذه البويضة تظل تنتقل من قناة تسمى قناة فالوب إلى أن تعلق بالرحم من داخل فتسمى علقة. ما هو الميقات الزماني الذي تستمر فيه النطفة في طور التحول في الرحم حتى تنتقل إلى طور العلقة؟ العلماء قالوا مدة لا تزيد عن 14 يوم، بحيث أنه عقب قذف النطفة في رحم المرأة بيحصل التقاء للمائين وانقباض على تلك النطفة، ثم يحصل خروج وسباحة من الحيوان المنوي والتحاق بالبويضة، وعقب 14 يوم على الأكثر ينتهي هذا الطور من أطوار الخلق ويبقى انتهت قضية النطفة. لما بيعلق الحيوان المنوي بالبويضة وتلتحق بجدار الرحم من داخل وتعلق به تسمى علقة، ويبدأ في هذه الفترة التشكيل الأولي لأعضاء الإنسان وأجهزته، وتستمر هذه المرحلة إلى نحو 20 أو 25 يوم. ثم بعد ذلك يظهر في ذلك الجسيم الصغير انبعاج، وتظهر فيه التواءات يشبه معها العلكة الممضوغة، يسمى معها بالمضغة، وتستمر هذه المرحلة مرحلة المضغة إلى نحو 45 يوما. وبتمام 45 يوم تبدأ تمتاز بعض الأعضاء والخلايا لتشكل نواة الجهاز العظمي للإنسان، اللي هو الهيكل العظمي للإنسان، الطور الذي تنتقل فيه المضغة إلى أن تخلق عظاما. الكلام ده بيستمر كم يوم؟ 42 يوم أو 43 يوم، ولا يتجاوز 45 يوم. 45 يوم كم أسبوع؟ 6 أسابيع تقريبا، لا تزيد على ذلك. يبقى الأطوار التي يمر بها الإنسان من طور النطفة والعلقة والمضغة إلى أن يبدأ في أن يتشكل عظاما، هذه الأطوار الثلاثة لا تستغرق ما يزيد على 40 أو 41 يوم. بس ده احنا عندنا مشكلة قديمة في فهم هذا النص الشريف الحديث. ليه؟ قال لك لأنه الحديث بيقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، فحدد مرحلة النطفة بأنها تستغرق وحدها 40 يوم، ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني مرحلة العلقة بتستغرق كام؟ 40 يوم تاني. ثم يكون مضغة مثل ذلك، يبقى مرحلة المضغة بتستغرق كام؟ 40 يوم. فاللي احنا فاهمينه ومستقرين عليه، وهو اللي بيقوله نص الحديث، انه النطفة 40 يوم والعلقة 40 والمضغة 40، فهذه 120 يوما. العلماء قالوا لا، خلي بالك بقى من بحث علمي في غاية الأهمية. لما تروح ترجع إلى نص هذا الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي سنن الترمذي وفي سنن البيهقي الكبرى وفي شعب الإيمان له وفي مسند أحمد وفي مسند الحميدي وغيرها من مصادر الحديث الأولى، مش هتلاقي كلمة نطفة. الله، يبقى كأن الحديث روي بلفظ مغاير لللفظ الموجود في الكتاب ده. يعني ايه؟ يعني النص الموجود في صحيح البخاري ومسلم والترمذي والبيهقي وأحمد والحميدي وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. النص الموجود بقى في البخاري ومسلم بيقول حاجة تاني غير بقية الحديث هنا. بيقول إيه؟ بيقول: ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، أو إلى آخر الحديث. إيه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده أن اللفظ النبوي الوارد في مصادر الحديث الأصلية والذي نقله الفقهاء والعلماء في كتبهم إلى القرن السادس، مفيش كلمة نطفة في نص الحديث بعد كلمة يوما، إنما سيدنا النبي بيقول: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. ثم يكون في ذلك، في ذلك اللي هو إيه؟ في 40 يوم. ثم يكون في ذلك علاقة مثل ذلك، فدي مرحلة أخرى من مراحل التطور في نشأة الجنين مندرجة داخل 40 الأولى. ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، يبقى دي مرحلة أخرى من المراحل التي يمر بها الجنين داخل 40 يوم. فهو ده النص النبوي الوارد الصحيح. فلما أن جاء العلم الآن جاء مصدقا لهذا وقال لك ده احنا بعد الكشف والتجارب العلم الطبي، السقف المعرفي الطبي الشائع الذي أقرته الهيئات العلمية المتخصصة في هذا المجال، أن مرحلة النطفة والعلقة والمضغة فعلا في مدة لا تزيد على 40 يوم إلا بأيام يسيرة. ثم وجدنا حديث مسلم عن حذيفة بن أسيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضت على النطفة 42 يوما بعث الله الملك فكتب فخلقها وصورها وأنشز عظامها. يبقى أخبر بأن مرحلة بروز العظام جاية بعد 40 يوم. 40 يوما التي تطور فيها الإنسان من النطفة إلى العلقة إلى المضغة، فوصل بعدها إلى درجة يتهيأ معها خلق العظام. طيب، ده احنا على كده عايزين نفهم حاجة مهمة قوي، إنه النطفة وحدها لا تستقر في الرحم 40 يوما. طبعا لا، لا تستقر. هتلاقي بعض شراح الحديث من أئمتنا فهموا هذا من هذا اللفظ، فتلاقي الإمام القرطبي وابن الأثير في كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر يقول لك إن النطفة تظل في الرحم 40 يوما، نطفة تختمر ثم تكون علقة 40، ثم تكون مضغة 40. ثم جاء في متن 40 النووية للإمام النووي زيادة كلمة النطفة، والتي لا ندري كيف ألحقت بالنسخ المخطوطة، لكن الموجود في مصادر الحديث الأولى الأصلية مفيش كلمة النطفة دي. وبالتالي فال40 يوما هي التي يتم فيها خروج الإنسان من مرحلة إلى مرحلة. انتبه بعد ذلك إلى عدة أمور. الأمر الأول، قال الله تعالى: فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، فجعل الله تعالى طور العظام تاليا مباشرة لطور المضغة، مع حديث حذيفة أنه إذا مضت 42 يوما جاء الملك فخلقها عظاما. يبقى كأن آية الآية القرآنية مع الحديث الموجود في مسلم مع اللفظ الصحيح لهذا الحديث يجعل هذه الأطوار كاملة داخل فترة 40. بعض العلماء عندنا فهم كما قلنا إنه لكل مرحلة 40، وهذا خطأ شديد، وأورثنا الآن مشكلة في بعض المجامع والمؤتمرات العلمية. لأنه لما يجي واحد قارئ كلام ابن الأثير ولا كلام القرطبي ويسمع واحد من الأطباء بيقول له ده العظام بتبدأ تتشكل بعد 45 يوم، يقول له إزاي ده في 40 يوم نطفة و40 يوم علقة و40 يوم مضغة؟ انتبه إلى إنه المفهوم ده مش صحيح ولا هو منصوص الكلام النبوي. وكان بعض علمائنا الأقدمين انتبه إلى هذه القضية وشرح الحديث على وجهه الصحيح، وهو الإمام ابن الزملكاني رحمه الله، كمال الدين ابن الزملكاني المتوفى سنة 651، في كتاب له اسمه البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن، فإنه شرح هذا الحديث على هذا الوجه وقال لك إيه؟ قال لك يجمع خلقه في بطن أمه، فجمع الخلق معناه إحكامه وإتقانه على أحسن صورة، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، تفصيل للأربعين. قال كما لو أنك قلت إن الإنسان يتغير في مدة عمره، ثم يكون صبيا، ثم يكون شابا، ثم يكون هرما، هل الصبا والشباب والهرم بعد مدة العمر؟ انت اخذ بالك من التعبير بيقول ايه؟ الانسان يتغير مدة عمره. طب ما هو العمر كله ذكر اهو، بيقولك ثم يكون صبيا، ثم يكون شابا، ثم يكون شيخا هرما، فهل هذه الاطوار اطوار اخرى مغايرة لمدة العمر؟ ابدا، ده تفصيل لمراحل العمر. فكأن قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة في ذلك مثل ذلك، ثم يكون مضغة في ذلك مثل ذلك، ده تفصيل للأربعين يوم وليست أربعينات جديدة. العلماء هنا بيقولوا الآلة الأصولية في الفهم لما تمسك قواعد علم الأصول وتطبقها هتلاقي النسم الإشارة هنا ثم يكون في ذلك علاقة مثل ذلك، ذلك الأولى وذلك الثانية عايدة على إيه؟ ترجع على إيه بالضبط؟ العلماء قالوا ده شيء يعرف عند علماء الأصول بالمجمل، والمجمل لا يتبين معناه إلا إن حمل على المبين. قال لك يعني إيه المجمل؟ يعني أمر من الأمور التي احتملت وجوها لم تتبين، والإجمال له أسباب، منها تعدد مرجع الضمير، فيقول لك تعدد مرجع الضمير من أسباب الإجمال. يعني أقول إيه؟ أقول لك مثلا جاء صديقك وقابلت أخي ثم لقيت ولدي فأكرمته. أكرمت مين فيهم؟ ده أنا قبل الضمير ده متكلم عن الصديق وعن الأخ وعن الولد، فالضمير ده أرجع على مين فيهم؟ قال لك هدايب اسمه مجمل، أكرمته ده حكم مجمل لم يتبين بعد لأن الضمير رجع على مرجع متعدد. فهنا الحديث الشريف تكلم في المقطع الأول عن 3 حاجات، فقال لك إن أحدكم يجمع خلقه، دي نمرة 1، في بطن أمه، دي نمرة 2، 40 يوما، دي نمرة 3. ثم جاءت بعد ذلك أسماء الإشارة في ذلك راجعة إلى مرجع متعدد، فصار هذا من باب المجمل، المجمل الذي يتوقف فهمه على سياق آخر يبين. السياق الآخر اللي هو حديث حذيفة، ده نمرة 1، اللي هو فهم السياق القرآني في سورة المؤمنون، نمرة 2، اللي هو علم الأجنة الحديث، ده نمرة 3. فجعلنا نجزم بأنه في ذلك مثل ذلك لا ترجع على قضية جمع الخلق، ولا ترجع على كلمة بطن الأم، وإلا صار تكرارا منافيا للبلاغة، إنما ترجع للأربعين. يبقى إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، وكلمة نطفة دي من لاش دعوة بها، مش موجودة في مصادر الحديث، فتضرب عليها في النسخة الموجودة قدامك. ثم يكون علاقة في ذلك مثل ذلك، ثم يكون مضغة في ذلك مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. الخلاصة اللي احنا وصلنا لها الآن ايه بالضبط؟ أن الإنسان ينتقل في أطوار من النشأة، من النطفة إلى العلقة إلى المضغة، وكل هذه الأطوار في مدة لا تزيد على 40 يوم، اللي هي 6 أسابيع، مش 120 اللي هي 16 أسبوع. فانتبه إلى ذلك، ده نمرة 1. نمرة 2، أنه إذا اشتبه علينا الحال في فهم الحديث وجب أن نراجع ألفاظه في مصادره الأولى. نمرة 3، أنه في حاجة اسمها المجمل والمبين، ولا بد في فهم الحديث من استعمال قواعد علم الأصول لأنه العلم الذي يستخدم في فهم النصوص. نمرة اللي بعد كده، أن انتقال الإنسان إلى تشكيل الهيكل العظم له يحدث في بدايات 45 يوم، 46 يوم. كم يبلغ حجم هذه المضغة إلى ذلك الوقت؟ لا تتجاوز 1 سنتي أو 1 سنتي و2 ملي، لا تزيد على ذلك، لأنها شيء صغير مهين ما زال عالقا في سطح الرحم من داخل، وهو إلى ذلك الحين شيء صغير. خلي بالك بقى من قضيتين مهمتين. القضية الأولى أن هذا الإنسان له تطور ونمو في جسده العضوي، وله تطور ونمو في جانبه النفسي والعقلي والروحي، لأن هذا الإنسان مش مركب فقط من جسد أصم، بل هو جسد اقترنت به لطيفة ربانية من الملأ الأعلى تسمى بالروح، وأدرجت في هذا الإنسان قوى غيبية تسمى بالعقل وتسمى بالنفس وتسمى بالروح وتسمى بالجنان وتسمى باللب. فالإنسان مملكة مكونة من عدد من القوى، فهناك جسد وقلب وعقل وروح ونفس. احنا شفنا بالسونار وشفنا بالأجهزة الطبية، شفنا كيف أن الإنسان يبدأ ينتقل من طور إلى طور حتى يتكامل، ويولد الإنسان بعد ذلك إنسانا كاملا في أحسن تقويم. فقد مر بأطوار من النشأة لم يكن قبلها شيئا مذكورا، بس الجانب اللي احنا شفناه هو الجانب الجسدي. خلي بالك أن هناك تطورا مماثلا لبقية قوى الإنسان التي هي من قبيل الغيب، التي لا يمكن أن ترى بالميكروسكوب، التي لا يمكن فحصها ورؤية تطورها، لكن الإنسان يمر بأطوار من الرقي والتكامل في جانبه العقلي والنفسي والمادي والروحي بإزاء التطور الموجود في الجانب الجسدي. ده يلفت نظرنا إلى قضية في غاية الخطورة، وهي قضية صناعة الإنسان. صناعة الإنسان في أمة الإسلام قضية وصلت إلى حد من التدهور، هوى بالأمة إلى أسفل سافل. ليه؟ كان قديما بناء الإنسان أعز أمر تمتلكه هذه الأمة وتتميز به عن بقية الأمم، لأن الأب كان يلحظ الولد وهو يترقى في جانبه الجسدي ويرعى هذا الجانب ويقوم بحق التربية له، بأنه هو إذا مرض الولد يعالجه، إذا احتاج إلى كساء يكسوه ويراعي طعامه وشرابه، وإذا أراد الولد أن يدخل المدرسة يجيب له هدوم المدرسة وما أشبه، وده كله تربية صرفة للجانب الجسدي. طب كيف يمر الولد بأطوار النضج والنشأة والاستقرار والتربية والتكامل في جانبه الذهني، بحيث يقتدر على الفهم والاستيعاب والتحليل بصورة منضبطة ومتزنة؟ كيف يمر الولد بأطوار النشأة والترقي في جانبه الوجداني العاطفي، فلا ينشأ الولد مضطرب الوجدان أهوج العاطفة؟ كيف ينشأ سويا في هذا الجانب؟ كيف ينشأ الإنسان سويا وأراقب تكامله في تفاعله الاجتماعي مع الناس، حتى لا ينشأ الولد منطوي أو منغلق أو معقد أو مستهتر لا يبالي بالناس من حوله؟ كل هذه أطوار وملفات في صناعة الإنسان وتنشئته كانت تراعى قديما، وكانت وراثة استقرت عليها الأمة في عقلها الجماعي، ونشأ الناس عليها فصاروا يوصلون هذه الأمانة إلى الأجيال التالية. من قرن من الزمان أو أكثر حصل عندنا خلل في آلية صناعة الإنسان، فصرنا لا نراقب في الإنسان جانب البناء النفسي ولا العقلي ولا الوجداني ولا العاطفي، وصرنا لا نراعي في تربية الولد إلا الجانب الحسي الجسدي، بحيث أنك أنت لما تروح تمسك واحد من الآباء وتقول له تربية الأولاد عندك فيها خلل، يقول لك طب إحنا هنعمل إيه تاني؟ ده إحنا بنكسوه ونطعمه ونوديه للعلاج وندخله المدرسة وما عرفش الكلام ده كله، غافلا عن إنه الست سبع سنوات الأولى يبدأ الولد فيها في التشكل والتكوين، ليس في الجانب الجسدي فقط، بل في الجانب النفسي والقلبي والروحي والعقلي والوجداني والاجتماعي كذلك. لما أن اختلت عندنا صناعة الإنسان في هذه المستويات، بدأ الولد يخرج إلى المجتمع من غير أي زاد تربوي أو رؤية تربوية واضحة، ما فيش قيم يتعامل بها مع المجتمع، فيخضع في تكوين قيمه ونفسيته لما يمليه المجتمع، لقيم الشارع ولقيم الأقران والأصحاب، فيبدأ الولد يهوي إلى مزيد من التفاهة والسطحية واللا غائية، ما فيش غاية في الحياة، ما فيش أهداف واضحة، ما يعرفش يدير المواقف ولا الأزمات، ما يعرفش يكون مستوي ناضج في رؤيته وفي عقله وفي تفكيره وفي علاقاته الاجتماعية، ينشأ الولد فاشل اجتماعيا والعياذ بالله. وهكذا احنا أخذنا الحتة دي من الحديث منين بالضبط؟ من أن الحديث الشريف بعد أن وصف لنا نمو وتكوين الجانب الجسدي لفت النظر فورا إلى وجود جانب روحي اجتماعي قلبي، فبيقول لك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. طب ما هو العمل والشقاوة والسعادة أمور لا تتحصل في نتيجتها النهائية عند الموت إلا نتيجة ما يبنى عليه الولد في أطوار نشأته الأولى في كيفية نضجه واستوائه في الجانب النفسي والعقلي والوجداني. فخلوا بالكم إنه ده جانب مهمل وميت محدش أصلا بياخد باله منه، فيخرج الولد بعد 6-7 سنوات إلى الشارع خاليا من أي قيم تشكل شخصيته، فتلاقيه يتعلم الكذب ويتعلم من أصدقائه السطحية والتفاهة، ويختل لسانه بالسباب والبذاءة، وتتحول أخلاقه إلى الشراسة والعنف. وبعد كده الأب يرقب هذا التغير وهو مش فاهم هو اللي بيحصل للولد، ما أنا ما قصرتش في حاجة والله، ده ما طلبش مني حاجة ومنعتها له. لا، ده أنت مش أخد بالك إنه هناك جانب في غاية الخطورة تعطل في التكوين عند الولد، فصار الولد خاضعا في تكوينه وتكوين مبادئه وقيمه إلى قيم الشارع الذي يختلط به. لا سيما وقد قال العلماء إن المؤسسات المسؤولة عن بناء الإنسان في مستوياته الكاملة 5 مستويات، 5 مؤسسات. المؤسسة الأولى البيت، المؤسسة الثانية المدرسة، المؤسسة الثالثة المسجد، المؤسسة الرابعة الإعلام، المؤسسة الخامسة الشارع. القيم التي يفرضها الشارع على الناس تسري إلى بيوتهم وتغير نفسية الإنسان وتكدر أخلاقه. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، فيريد للسوق ولرجال الأعمال وللأعمال التجارية والاستثمارية ألا تقع معزولة عن البعد الأخلاقي، لأنها إذا وقعت مجردة دفعت الإنسان إلى قيم وأخلاق السوق المجردة عن قيم الشرع الشريف، فيبدأ الإنسان في الاحتكار، ويبدأ الإنسان في الرشوة، ويبدأ في الفساد والجشع وتجاوز الناس وهكذا. طبعا أمر في نظري وفي رؤيتي الخاصة في غاية الخطورة، لأنه من المسائل التي أدت إلى انهيار الأمة في الصميم. والبلدان التي ما زالت تراعي بناء الإنسان نفسيا وعقليا في أطواره الأولى ما زالت أمما جادة. وقد مللنا كثرة التمثيل باليابان. إحنا في سنة 1845 ولا 41 كانت لسه مصر في ولاية محمد علي باشا. محمد علي باشا تولى ولاية مصر 1805 ومات 1840 ولا 41. وكان الرجل عنده توجه إلى بناء الدولة الحديثة في مصر، بناء الجيش وبناء الكادر الطبي وبناء العمال وأصحاب الحرف والصنائع وما أشبه. فجاءت بعثة من اليابان أيام محمد علي لتدرس التجربة المصرية في التطوير. يعني إحنا لحد سنة 1840 كنا قد استطعنا أن نحقق نهضة، جاء اليابانيون يدرسون يشوفوا هم دول عملوا إيه علشان يطوروا التطوير ده. في سنة 45 ضربت اليابان بالقنبلة الذرية، سنة 45 بالضبط. فبدأت الدولة الحديثة في اليابان من بعد 45، وإحنا بدأنا برضو في نفس الحدود. إحنا بدأنا سنة 52 مع الثورة مثلا، وتبنت الثورة في ذلك الوقت ثورة صناعية وأنشأت المصانع في البلاد، وأطلقوا عدة صواريخ بعد ما طوروا في الإنتاج العسكري، واشتروا المفاعل النووي في أنشاص، وبدأت القضية تأخذ في مصر التطوير الصناعي. يعني تقريبا برضو بدأنا مع بعض مرة تاني، هم بدأوا بعد 45 بخمس ست سنين لما لملموا نفسهم من الانفجار النووي والقنبلة النووية، وإحنا بدأنا أقول على 52-53، يعني تقريبا برضو بدأنا مرة تاني في وقت واحد، وبدأنا وهم أشد انهيارا، دي دولة مضروبة بالقنبلة الذرية. ثم الآن بعد 40 سنة مفيش طبعا مقارنة بيننا وبينهم. ليه؟ روح أدرس كيف يتكون الإنسان هناك. بيقول لك الأم وهي بتمسك الولد وهو صغير وتطبطب عليه وتربت عليه هكذا، عمالة تحكي له قصص وحكايات عن مجد اليابان ومجد الإمبراطورية اليابانية. دي قصص النوم اللي بتقال للأطفال، إنما احنا عندنا القصص اللي بتتقال عن أمنا الغولة وأبو رجل مسلوخة وما عرفش إيه من القصص والحكايات. أو أن الولد حينما يبدأ يعي الدنيا يتعلم السباب والشتم والاستهتار وهكذا. فمرة واحد من عدد من أصدقاء الذين يترددون على اليابان بيقول لي على فكرة أنا ملاحظ حاجة غريبة قوي، التفاني في حب البلد. وقد كنت قرأت من سنين أن الولد بينشأ بين إيدين الأم على القصص الأولى التي تشكل وجدانه الأول على مجد اليابان. فلفت نظره إلى أن السمة التي رآها واضحة هناك من التفاني في محبة البلد سببها النشأة الأولى والتكوين النفسي المستقر وتكوين القيم التي تعظم البلد وتمجدها وتعمل لخيرها، وتكوين الاستقرار العقلي والوجداني والنفسي والعاطفي والاجتماعي الذي يصنع إنسانا سويا ناضجا هادفا عنده غاية وعنده قيم وعنده رؤية ومشروع حضاري، بدل أن يخرج الإنسان لتحمل هموم الحياة بدون أي استعداد، بل مع شراسة الخلق والكذب وطول اللسان والاستهتار والسخف والسطحية والتفاهة، فلا يصنع أبدا مجتمعا جادا. المقصود أن هذا الحديث الجليل، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، كشف لنا عن كيفية تطور الإنسان وترقيه في أطوار نشأته الأولى في مستويه الجسدي والمعنوي بكل ما تشتمل عليه الكلمة الجانب المعنوي من قيم وتربية نفسية ونضج عاطفي ووجداني ونضج اجتماعي حتى ينشأ الإنسان سويا. قال: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. قال: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. شوف أثر الانهيار في البناء النفسي والوجدان والعاطفي والروحي خلاه يعمل العمل مما هو في ظاهره وفي صورته من عمل أهل الجنة، لكنه مليء بالكبر والعجب والرياء والتعالي على الناس فيحبط الله عمله. بيقولك: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. كأن الشرع الشريف في هذا الحديث أراد أن يلفت النظر إلى أنه ليس بالمعتبر أبدا في بناء الإنسان التكوين الجسدي الصرف، بل التكوين النفسي والروحي والوجداني والعقلي والاجتماعي الذي يبصر الإنسان بالمقاصد الحقيقية من العمل بما يوصله إلى الجنة بأمان. أما انهيار هذا المستوى من البناء يخليه مش فاهم المقاصد، تغزوه الأعراض من الكبر والعجب والانقطاع والتطاول والتعالي، فيعيش عمره كله وهو يرى أنه يعمل بعمل أهل الجنة بينما هو مليء من داخل بالكبر والرياء فلا يؤدي به إلا إلى النار. بينما الآخر حتى وإن اختل المعيار في وقت من الأوقات ولربما تلبس بشيء من عمل أهل النار، فقد بني بناء نفسيا مستقرا ملأ نفسه بحقيقة العبودية والخضوع للحق والتوبة والأوبة والإنابة إن تلبس بالذنب. وحتى إن وقع في الذنب فإنه لا يستمرئه ولا يتعمده، بل يرجع إلى الله منه سريعا. فالأعمال القليلة التي يعملها مع كثرة المعصية فيها آلت به إلى حسن الخاتمة واستقرار الرؤية بعد ذلك. وهذا له تفصيل يطول، نتكلم عنه في المجلس القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.